700 بعير 70 فرسا عندهم من السيوف والضروع والرماح والنبال ما يكفي لقتال ايام. وفريق ثاني لا يتجاوز 300 رجل معهم 70 بعيرا معهم فرسان ومعهم قليل من السيوف والعدة والعتاد. اسألك بالله العظيم بالمنطق العسكري الغلبة لمن؟ في اي منطق عسكري الغلبة لمن؟ لابد ان تقول عقليا ومنطقيا وعسكريا انها في كفة الفريق الكافر. لكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. اختلف الموقف استشار النبي واصحابه. لاحظ هم بايعوا هناك على السمع والطاعة على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على البذل والعطاء على كل امر. لكن داخل المدينة على ان يكون هذا كله في داخل المدينة. الان الامر مختلف تماما. هم خارج المدينة وامام جيش كامل بكل الحدة والعتاد. لذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فقال اشيروا علي ايها الناس اشيروا علي ايها الناس. فتكلم ابو بكر واحسن الكلام وتكلم عمر واحسن الكلام. تكلم المهاجرون واحسن الكلام. المهاجرون اصلا ما خرجوا من ديارهم واموالهم الا عندهم الحده والحساد وعندهم الاستعداد على بدل كل غالي ونفيس لنصرة هذا الدين. لكن ثقل المعركه سيقع على اكتاف من؟ على اكتاف اولئك الرجال على الانصار رضوان الله عليهم اجمعين. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم مقولته اشيروا علي ايها الناس. فقال سعد بن معاذ الذي سجله عبد الرحمن عند وفاته قال كانك تعنينا يا رسول الله كانك تقصدنا في هذا الكلام. يا رسول الله امنا بك واتبعناك وصدقناك. يا رسول الله هادي من شئت وصالح من شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت خذ من اموالنا ما شئت واترك ما شئت. والله ما الذي اخذته احب الينا مما ابقيت. والله لو امرتنا نرمي انفسنا من اعالي الجبال رميناها ما تخلف منا رجل واحد. والله لو امرتنا نخوض البحر لخذناه امامك ما تخلف منا رجل واحد. انا لصبر في الارض صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. اسمع الاستجابة بارك الله فيك. هذه استجابتهم لو امرتنا نرمي بانفسنا من اهل الجبال رميناها ما تخلف منا رجل واحد. لو امرتنا نخوض البحر خذناه امامك ما تخلف منا رجل واحد. والله ما نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. لكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. فاستوى وجهه صلى الله عليه وسلم وقال ان الله قد وعدني احدى الطائفتين. ثم صف الصفوف واقام معسكره وقام الليل يدعو ربه ويستغيث بربه تبارك وتعالى. انهم قله فاحملهم انهم قله فكثرهم انهم عفاة فاحملهم انهم جياع فاطعمهم. يدعو لهم ويستنصر لهم رب السماوات والارض واخذ يلح على ربه في الدعاء حتى احتضنه ابو بكر من خلفه وقال يا رسول الله الححت على ربك وان الله منجز لك ما وعده. قال ابو بكر ثم اخذت النبي صلى الله عليه وسلم اغفاءة ثم افاق وقال ابشر يا ابا بكر وانا اخي جبريل اخذ بعناني فرسك. ابشر يا ابا بكر وانا اخي جبريل اخذ بعناني فرسك. تنزلت الملائكة تقاتل معهم لانهم يستهدفون لانهم استصابوا بسباق المؤمنين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. قام الليل يستغيث فجاءت الاجابه تستغيثون ربكم واستجاب لكم اني ممزكم بالف من الملائكه مردفين. كانت التكاليف اشد ما

الى الحاضر. واضرب صورة من صور عدم الاستجابة والنتيجة. وساضرب صورة من صور الاستجابة والنتيجة. اما الصورة الاولى فيرويها احد الذين يغسلون الموتى. قال جيء لنا بشاب. فلما بدأنا بتغسيله وتكفينه انقلبت بشرته من البياض الشديد الى السواد الشديد. وانبعثت منه رائحة كريهة. وفي صاحبي تشم قال اعوذ بالله. خرجنا خائفين من هول المنظر الذي رأيناه. فاذا برجل في الخارج يشرب الدخان. قلنا من انت؟ قال انا ابوه. قال انا ابوه. قلنا ما خبر؟ ما خبر ميتكم هذا؟ قال الاب بكل صراحة ميتنا هذا لم يكن من المصلين. كان يسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يكن من المستجيبين. ما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قلنا خذوا ميتكم انتم غسلوه وانتم كفنوه. وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. اما الاخر فخبره يرويه احد مشايخنا الثقه يقول اعرفه تمام المعرفه احسبه والله حسيبه من الامرين بالمعروف الناهي عن المنكر من اصحاب الصف الاول وتكبيره الاحرام. احسبه الله حسيبه من الغيورين على هذا الدين والناصرين لدينه والناصرين لاولياء الله الصالحين. قال مات. لما مات يقول شيخنا انا الذي توكلت بتكفينه وتغسيله. يقول فلما بدأنا انا وصاحبي بتغسيله يقول والله الذي لا اله الا هو شاحت رائحة المسك منه قبل ان نضع المسك عليه. قلت لصاحبي تشم قال فضل الله يأتيه من يشاء. فلما غسلنا وكفلنا والشاهد في المقبرة يا اخوان. يقول فلما كفلناه ونزلناه نزلت انا في قبره ثم سعرت يجتمع الناس على شفير القبر ثم ينزل اليه من الميت. قال فلما انزل الينا والله الذي لا اله الا هو انه حمل من بين ايدينا ما حملناه. يقول والله الذي لا اله الا هو انه حمل من بين ايدينا ما حملناه. ثم وجد في التراب والله ما وقدناه ووجه الى القبله والله ما وجهناه. يقول كشفت عن وجهه فاذا هو يضحك. والله لو لم اكن انا الذي كفنته وانا الذي غسلته لم اكن اقول انه قد مات. هذا جزاء الذين يستجيبون لله وللرسول. هذا جزاء الذين يستجيبون لله وللرسول. ستنقوي صحيفتي وصحيفتك ان عاجلا او اجلا. ولكن كيف ستنقوي وكيف ستنقضي على استجابة لله والرسول ام تخابز عن نصرة الله ونصرة الرسول. ديننا جريح وامتنا جريحة واعراضنا تلقى في كل مكان ومقدساتنا في السماء. لكن اين المستجيبين؟ ان لله سنن لا تتغير ولا تتبدل. ان تنصروا الله ينصركم. اذكروني اذكركم. اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. المطلوب ان نكون انصار لله وللرسول كما قال الله يا ايها الذين امنوا كونوا انصارا لله كما قال عيسى ابن مريم. كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله. ما اريدك ان ترفع رايه الجهاد وما اريدك ان تفعل كذا وكذا. اريدك ان تستقيم على صلواتكم. اريدك ان تستقيم على صلواتكم. اريدك ان اذا رايت المنكر تقول اتقوا الله. واذا رايت الناس تقصروا في طاعه الله تقول اتقوا الله. اذا رايت الناس على باب تقول اتقوا الله. هذا المطلوب مني ومنك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كانت التكاليف اشد مما تتصور على الرجال ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد. ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد.